في بحر الحياة أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوم بسلام، وعلى موجتنا موجة نغم، موجة نغم. من عمري أبقى أراه الشوق أنا بعلك من رسالة الروح والعين. موجة نغم، موجة نغم، موجة نغم، موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة أول حلقة في شهر أكتوبر، شهر النصر والانتصارات. كل عام وحضراتكم بكل خير. تعالوا الليلة نسهر مع باقة متنوعة من أجمل الأغنيات، وهي نبدأ بسم الله. بسم الله، بسم الله، أذن وكبر، بسم الله، بسم الله.

حبنا العيد ناديك يا حبيبتي لبينا النداء أمرت يا حبيبتي ربنا العيد طلبت وقلنا أمرك كلنا فدا ناديك يا حبيبتي لبينا النداء أمرت يا حبيبتي ربنا العيد لبينا النداء أمرت يا حبيبتي ردينا على إيدا طلبت وقلنا أمرك كلنا فدا باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال ولسه معاكم مستمعينا الأعزاء. وبعد ما عبرنا الهزيمة سمعنا رايات النصر. رايات النصر من تأليف الشاعرة نبيلة قنديل وألحان الموسيقار علي إسماعيل، وهي نستمع إليها الآن مع موجة نغم. ولسه معاكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم، والأغنية القادمة بصوت الفنانة القديرة شريفة فاضل وكلمات الشاعرة الكبيرة نبيلة قنديل وألحان علي إسماعيل، أم البطل. Thank you.

سلم فينا يا رايح يا رايح يا رايح يا رايح يا رايح يا رايح. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة مع باقة متنوعة من أجمل الأغنيات بمناسبة قدوم شهر أكتوبر، شهر النصر والانتصارات. كل عام وحضراتكم دائما بكل خير، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر الكريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم، إعداد وتقديم رشا أنور.